السلام عليكم إخوتي وأخواتي. بالنسبة جزاك الله كل خير أختنا هند، الله يحفظك. وفعلا محتاجين دايما دليل، وخصوصا ربنا يبارك فيك، لا نتكلم إلا بدليل، وإن شاء الله سأراعيها. ربنا يبارك في عمرك يا رب وجميعا، وبشكر مقترحاتكم على أساس فعلا يبقى الكلام. ربنا يبارك فيكم إن شاء الله تعالى. بالنسبة إن شاء الله نضيفها للنص، الله يحفظك. وطبعا على أساس دايما نفكر هم بيفكروا إزاي إن شاء الله تعالى، ونرد على تساؤلاتهم قبل أن يسألوها بإذن الله. ربنا يبارك فيكم يا رب. بالنسبه بقى للورق المصور ده حضراتكم، الموضوع ذا ريليشن شيب بتوين هازباند اند وايف ان اسلام، هقرا على حضراتكم. انا يعني هبعت لحضراتكم اللي هي فيه هم ثمانيه صفحات، ثماني صفحات، العدد يخالف المعدود من تذكيرا وتأنيثا، من 3 ل 9، واجتهد ان تتحدث العربيه فانها من شعائر الاسلام، لقوله تعالى في سوره الحاقه 7 ليال وثمانيه ايام حسومه. واحنا قلنا اذا كنا هنعمل في حقل الترجمه لابد ترجمه لابد نكون بايلينجوال، عندنا لغتان مش لغه واحده ان شاء الله تعالى، والا يبقى بروف ريدر يعني مصحح لغوي وهكذا اللي هو مونولينجوال. حضراتكم بقى هقرأ على أسمائكم في الأول، عايزكم ترتبوا الصفحات، وفي صفحة أرسلت مكررة يعني، فإن شاء الله هبعت لكم الصفحة اللي هي الثامنة، وهم ثماني صفحات نرتبهم بإذن الله تعالى، وإن شاء الله هقرأ على حضراتكم النص. ومهم جدا حضراتكم the relationship، يا ريت وإحنا قلنا في الترجمة يا ريت لو كتبنا هنا، واديكم فرصه اللي هيجاوب يبقى ما شاء الله عليه، ومن قال لاخيه جزاك الله خيرا فقد ابلغ او بالغ في الثناء ان شاء الله تعالى، لانه ندعو لكم بكل خير ان شاء الله تعالى. اول سؤال اكتبوا لي حضراتكم، الزواج مشروع يعني مبتدا وخبر. الجمله الثانيه بقى، ليس الزواج مشروعا، ليس تعرفين فعل الناسخ من اخوات كان، فبتدخل على المبتدا ترفعه، على الخبر تنصبه وهكذا. فيبقى مين يترجم مشروع في الاولى ومشروع في الثانيه؟ هديكم فرصة الله يحفظكم. الجملة الثانية بقى، إكس أن واي ويل ماري. المجهول في اللغة العربية عندنا سين وصاد، زي إكس راي يعني أشعة سينية، الأشعة السينية. إكس أن واي ويل ماري نيكست ويك. إكس أن واي سين وصاد، وإكس أن واي ويل جيت ماريد نيكست ويك، كلاهما معناهم سين وصاد سيتزوجان الأسبوع القادم. يا ريت اللي يقول لي الفرق فيها يبقى ما شاء الله عليه. خلاص هدي لكم 3 دقايق نفكر فيها ان شاء الله تعالى قبل ما ابدا في النص، الله يحفظكم. الزواج مشروع نترجمها، ليس الزواج مشروعا نترجمها، ثم اكس ان واي ويل ماري نيكست فرايداي. الجمله الثانيه، اكس ان واي ويل جيت ماريد نيكست فرايداي.